بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المكان المبارك وفي هذا المسجد المبارك، وأبارك لكم وأهنئكم بحلول هذه العشر المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يعيننا فيها على طاعته وأن يسددنا وأن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام السريعة المرور، وما أسرع ما تمر على الإنسان. ومع الأسف إنك تجد بعض الناس هذه الأيام وغيرها عنده سواء، لا تحرك فيه ساكنا، فهذه الأيام أيام عظيمة. العاقل الحصيف الذي يعرف قيمة الوقت ويعرف مواسم الخير لا تمر عليه هكذا. الله جل جلاله على عظمته سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام العظيمة، أقسم بها في كتابه، قال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي عشر ذي الحجة. لماذا يقسم الله بها؟ لمكانتها وعظمها. فإذا كان الله يعرف سبحانه وتعالى، يعلم جل جلاله عظم هذه الأيام ومكانتها فيقسم بها، فكيف بهذا العبد الذي تمر عليه مثل هذه الأيام؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه العشر المباركة، قال: ما من أيام العمل الصالح. شوف كلمة العمل الصالح، لم يحدد عملا صالحا محددا كالصيام والصدقة والصلاة، لا أطلق. قال: ما من أيام العمل الصالح، يدخل فيها جميع الأعمال الصالحة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. قف عند كلمة أحب إلى الله، يعني هذه الأعمال الصالحة اللي أنت تقدمها الآن في هذه الأيام وأنت وفقت لإدراكها، وفقك الله لأن تدرك هذه الأيام وأنت في صحة وفي عافية، فاحمد الله أولا ثم استغلها، واعلم أنها هي أحب الأعمال. ما من أيام هي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أنت إذا عملت بهذه الأعمال فالله يحب عملك، وإذا حب عملك أحبك. فكيف يفوت علينا مثل هذا الأمر؟ محبة عظيمة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وشوف الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا مثل هذا الكلام حرك فيهم، ولذلك سألوا مباشرة، قالوا: ولا الجهاد؟ الجهاد في سبيل الله الذي هو أعظم الأعمال، الذي هو ذروة سنام هذا الدين، الجهاد؟ يعرفون أن الجهاد هو أعظم الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد، حتى الجهاد ما يصل إليه، حتى الجهاد ما يصل إلى الأعمال التي تعمل هذا، إلا حالة واحدة في الجهاد، خرج بنفسه وماله ولم يرجع. ومتى يحصل هذا؟ فالذين يجاهدون كثير يجاهدون وقد يرجعون، أو يعني يرجع ويذهب ماله، لكن هذا ذهب ولم يرجع، لا هو بنفسه ولا بماله، فمن متى يحصل هذا الأمر؟ إذن عمل في أيام قليلة، أعمال مضاعفة، حسناتها مضاعفة. الإنسان يحتسب، الإنسان يستغل هذه الأيام، هذه الدقائق، هذه الساعات لا تمر عليه هكذا. اليوم الاثنين القادم ما هو؟ هو يوم التروية، يوم الثامن، ثم يوم التاسع وانتهت العشر. فما الذي يجعلك تتكاسل تتهاون في مثل هذه الأيام العظيمة؟ الذي نريد التنبيه عليه وأنبه نفسي وأذكر نفسي أولا ثم أذكركم، أن من أجل الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الأيام حقيقة، من أعظم الأعمال، أول الأعمال، التوبة النصوح. وما أكثر الذنوب، وما أكثر الإعراض، وما أكثر التقصير في حق الله، والغفلة التي عمت وطمت الكثير من الناس، تقصير غفلة، وقوع في معاصي كثيرة، نحتاج إلى توبة حقيقة، توبة نصوح. ولذلك الله ينادي المؤمنين جميعا، يناديهم توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة من أعظم، يعني التوبة هي فتح باب خير لك. إذا تبت إلى الله واستغفرت واكثرت من التوبة استغفار، وحاولت قدر الاستطاعة أن تقلع عن الذنوب والمعاصي وتقبل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى أولا يحب التائبين، يحب التوابين ويحب التائبين، ويفرح بتوبة العبد، ويبدل سيئاته حسنات، ويقربه إليه، ويفتح له أبواب الخير، يفتح لك أبواب الخير، أنت بس مجرد توبة يفتح الله لك باب الخير. الأمر الثاني الذي نحب أن نركز عليه أيضا، العزم على اغتنام هذه الأيام. لا تقول أنا أغتنمها، أنا أستغلها، لا، اعزم عزيمة قوية على اغتنام هذه الأيام. إذا قلت اليوم راح علي، بكرة إن شاء الله أبدأ أجتهد فيها وإن شاء الله ما تفوتني، اعزم عزما حقيقيا على أن تستغلها. قيام الليل، صلاة الفجر، صلوات الفرض، السنن، صلاة الضحى، يعني كل العبادات بأنواعها لا نحدد، سيأتينا الكلام عنها، لكن استغل، اعزم على اغتنامها. أيضا من أسباب استغلالها البعد عن المعاصي. المعاصي هي شؤم، المعاصي هي التي تحرمك من الخير. والله ما حرم كثير من الناس من لذة العبادة ولذة قراءة القرآن ولذة الصلاة، يتلذذ بالصلاة، يتلذذ بهذه، يحرم الإنسان، يحرم قيام الليل، يحرم تلاوة القرآن، يحرم الصدقة. تجد الراتب ينزل على في حسابه، ويأتي الراتب الآخر ما تصدق بريال، محروم. ما أسباب الحرمان هذه؟ الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. ومثل ما ذكرنا التوبة النصوح والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. اقصر يا أخي، اقصر من الذنوب والمعاصي، كف عن الذنوب والمعاصي. إسراف، إسراف سمعك وبصرك، لسانك، احفظها، احفظها عن الذنوب والمعاصي. لماذا كانت هذه الأيام فضائل؟ ليش الله سبحانه وتعالى اختار هذه العشر، جعلها هي أفضل؟ شوف لو تقارن بين رمضان وعشر الحجة، عشر الحجة أفضل من رمضان. رمضان تجد الناس بعد العصر جالسين يقرؤون القرآن، وتجدهم يحافظون على السنن، وتجدهم يصلون التراويح. هذه الأيام أفضل. حتى ذكر ابن القيم مقارنة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر، أيهم أفضل؟ العشر الأواخر فيها ليلة القدر. قال ليالي رمضان العشر الأواخر أفضل، ونهار أيام ذي الحجة أفضل. يعني هذه لها فضيلة الأيام، وهذه لها فضيلة الليالي. لماذا قلنا يعني هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا؟ لماذا اختارها الله؟ لكونها جمعت يعني أمهات العبادات. شوف أمهات العبادات، الأركان الخمسة مجتمعة فيها. رمضان ما تجتمع فيها الأركان الخمسة، ولا أي يوم من أيام السنة تجتمع الأركان الخمسة إلا في هذه الأيام. شوف الصلاة، الصلاة الحمد لله مفتوح الباب فيها، مشروع صلاة الفرض، صلاة النافلة، صلاة قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة أي أنواع الصلوات، السنن، الرواتب، كلها ولله الحمد الإنسان يحافظ عليها في هذه الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى يحبها، يحب الأعمال في هذه الأيام. فأنت إذا جئت تصلي الضحى، تصلي الفجر، تبكر صلاة الفجر، تأتي للمسجد، تصلي ركعتي الفجر، تتقدم في الصلاة الظهر والعصر، وتحافظ على السنن، وأنت تأتي لهذه العبادة، تذكر أن الله يحب هذه العبادة ويحب من يقوم بهذه العبادة. الصلاة، الصدقة بابها مفتوح، والصدقة في هذه الأيام أفضل حتى من رمضان. تجد بعض الناس يخرج زكاته في رمضان، تجد بعض الناس يكثر الصدقة في رمضان. هذه الأيام أفضل عند الله، أفضل وأحب عند الله أن تتصدق وأن تستغل هذه الأيام بالبحث عن المحتاجين ومساعدتهم والوقوف معهم في الصدقات. الصيام هذه الأيام تميزت بالصيام، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، ورد في حديث عن إحدى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 أيام من ذي الحجة، يصوم 9 أيام من ذي الحجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث لنا ويقول ما من أيام العمل فيها الصالح أحب إلى الله ثم يترك الصيام يصومها. وأعظم صيام هذه العشر صيام عرفة لغير الحاج، يكفر الله فيه 2 سنين، سنة ماضية سنة قابلة، فيصوم الإنسان، يصوم العشر، يصوم بعضها، يصوم نصفها، إذا لم يستطع لشدة الحرب للعمل للدوام أقل الأحوال أن لا يفوته اليوم التاسع. من الأعمال أمهات الأعمال الحج. الحج لا يكون إلا في هذه الأيام، لا يشرع إلا في هذه الأيام، والحج عرفة، الحج عرفة. والحقيقة أن نسمع وأنت تسأل كثير من أقاربكم من أبناء الحي وكذا، بعضهم بلغ ما بلغ من العمر لم يحج فريضة الحج، بعضهم بلغ 50 وبلغ 40 سنة و30 سنة وشباب وفي قوة نشاطهم وعنده مال يستطيع، وكل يوم بكرة. يا أخي الحج ركن مثل الصلاة، الصلاة ركن والصيام ركن، ليش تصلي ليش تصوم ولا تحج؟ ما المانع الذي يمنعك من الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجوا قبل أن لا تحجوا، ما تدري ما الذي يعرض لك ثم لا تستطيع الحج، هناك عوارض كثيرة، فما دام أن المجال مفتوح أمامك بادر بالحج، بادر، ولا يجوز التأخير، هذا فرض أولا وفرض على الفور للمستطيع، لمن يجد المال لا يتردد، وليس له حق أن يؤجل يقول والله السنة ذي ما أستطيع أن أحج، إن شاء الله السنة القادمة أحج. من اللي يضمن لك أن السنة القادمة تدرك الحج؟ قد يعرضك عوارض ما تدري، قد تكون من أهل الآخرة وأنت لا تدري. الإنسان لا يتساهل، كثير نشوف من الشباب ومن أبناء الحي وغيرهم تجدهم يتساهلون ويقول اليوم السنة القادمة السنة القادمة، وتجده يذهب إلى أقاصي الأرض ويدفع الأموال الطائلة، لا أجل الحج حر المال كثير أنا ما أستطيع، وبدأ يأتي بهذه الأعذار التي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأعمال في هذه الأيام التي لا تكلفك شيء، لا مال ولا جهد ولا شيء، الذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه قال ما من أيام، لما يعني قالوا هذه أيام هي أفضل أيام الدنيا، قال فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. فالإنسان يكثر في هذه الأيام من هذا الذكر. الذكر لا يكلف شيئا، لكن الغفلة طغت علينا، الغفلة هي التي صدتنا، وإلا المفترض الإنسان يذكر الله في كل وقت، في طريقه، في مسجده، في سيارته، في بيته، يحيي هذه الأيام بكثرة الذكر، كثرة الذكر، ولا يتوانى. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر كان يدخلان السوق لا لغرض الشراء ولا البيع، وإنما يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. فالإنسان يحيي ولا يستحي ويقول والله الناس ما دخلت سوق، دخلت محل تجاري وجدت الناس ساكتين، كبر واذكر الله وسبح وخلهم يتحركون، على الأقل يشعرون بهذه العبادة، عبادة جليلة. الذكر أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال وأحب الأعمال. قال في هذه الأيام الذكر لقول صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح إلى غيره، تذكر الله وتكبر الله. هذا التكبير على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق متى يبدأ؟ يبدأ من دخول العشر، من دخول العشر، من ليلة العشر إلى اليوم 13، من آخر أيام التشريق إلى يوم 13، هذا كله تكبير تكبير تكبير في كل الأوقات. هناك تكبير يسمى التكبير المقيد، يبدأ متى؟ من فجر يوم عرفة، سمي مقيدا لأنه مقيد بدبر الصلاة. إذا صليت الفجر، فرض الفجر يوم عرفة، يبدأ التكبير المقيد إلى آخر أيام التشريق. وأما الحجاج الحجاج فإنهم يشتغلون بالتلبية ولا يكبر إلا بعد صلاة الظهر من يوم العيد، لأنه قد رمى جمرة العقبة وانتهت التلبية، تنتهي التلبية عندما يرمي جمرة العقبة ثم يشتغل بالتكبير إلى أن تنتهي الأيام التشريق، تنتهي أيام التشريق. هذه الأيام مثل ما ذكرنا هي أحب الأعمال، الأيام هي أفضل الأيام عند الله وأحب الأعمال فيها. من الأعمال التي يغفل عنها كثير من الناس الدعاء. الدعاء سلاحك يا أخي، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء هو الذي يفتح لك الباب، الدعاء هو الذي يربطك برب العالمين. لما تتضرع إلى الله تنكسر بين يديه تسأل الله عز وجل ويجيبك الله، والله عز وجل يقول هل من داع فأستجيب له، ادعوني أستجيب لكم. الإنسان يتحرى الأوقات، وهذه الأيام الفضيلة من الأوقات التي قد تكون حرية باستجابة الدعوة. فالإنسان في صلاته في سجوده إذا دخل المسجد أو جاء والمؤذن يؤذن أو وقت الأذان، لو كان خارج المسجد إذا أذن المؤذن رفع صوت صرفع صوت الأذان يدعو، إذا انتهى الأذان يدعو، إذا في صلاة الفريضة يدعو، في السجود يدعو، يستغل أي هذه الأوقات التي هي حرية بالاستجابة يستغلها. وكل هذه أيها الإخوة كلها لا تتأكد ولا تحصل ولا يمكن للعبد أن يحصل إلا بالاستعانة من رب العالمين، يستعين بالله، إياك نعبد، ثم قال إياك نستعين. تعبد الله لكن ما تستطيع أن تعبده إلا إذا قلت أستعين به، فتسأل الله الإعانة، ربي أعني، ربي أعني على ذكرك، على شكرك، على حسن عبادتك، تكثر من الإعانة، ربي أعني على استغلال هذه الأيام. والله عز وجل إذا علم منك الصدق في الدعاء سيعينك عليها وتستغلها ويتقبلها الله منك. نسأل الله أن يتقبل منا، نسأل الله يعيننا، نسأل الله أن يوفقنا لاستغلال هذه الأيام. جزاكم الله خير على حضوركم على انصاتكم، نلقاكم على خير بإذن الله، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.